وانفرط العقال أصبح الإنسان من الممكن أن تحترمه، وقد يكون له مشاركات في علوم كونية وتجريبية، ولكن حينما تتحدث معه في أمور الغيب وأمور يعقلها أبسط الناس إن كان من المؤمنين، تجد أن هذا الإينشتاين مثلا رجلا عقله كبير جدا في العلوم التجريبية، ومع ذلك حينما يتحدث عن العلوم الغيبية والعلوم الشرعية وقضايا الألوهية ووجود الإنسان ولما وجد على هذه الأرض، تجده إنسانا لا ينظر إليه ولا يؤبه له. ولقد جربنا وقرأنا في فلسفات الفلاسفة القدامى الذين تسمعون عنهم، أناس يشار إليهم بالبنان، أسماء كبيرة جدا في علوم الرياضيات والفيزيقا وغيرها، ولكن حينما يتحدثون عن الله وعن أسماء الله وعن صفات الله وعن علاقة الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، لا تملك إلا أن تبصق على هذه الوجوه التي استدبرت رسالات الله تبارك وتعالى، تجد أن هؤلاء يأتون بأشياء يضحك منها الأطفال الصغار الذين تربوا في مدرسة القرآن الكريم. ارجعوا إلى كتاب قصة الإمام لتقفوا على شيء مما ذكرته لكم، أشياء كأنها تتحدث خرافات أساطير، تجد الإنسان تستغرب كيف يصبح عقل هذا الباحث العملاق في علوم الرياضيات والفيزيقا والكيمياء وغيرها، كيف تحول هذا العقل إلى متحف امتلأ بكل أنواع الوثنيات. من الممكن أن يعبد شيئا كريها، شيئا حقيرا كالجعل والجعران. انظروا إلى ثقافة وحضارة المصريين القدماء، هؤلاء الذين أشادوا في الحضارة المادية، وضعوا تحت المادية أو فوقها كفعل السلف خطوطا، أشاء هؤلاء أقاموا حضارة في العمارة، في التخنيط، في الطب، في علوم كثيرة يحتار فيها علماء وفلاسفة هذا الزمان. ومع ذلك في قضايا الألوهية حينما استضروا رسالات الله تعالى أصبحوا يعبدون الجعل والجعران والخنافس وما شاكل ذلك. إذن لابد من أن نعرف أن الشريعة المستمدة من كتاب الله، كتب الله بالنسبة للرسالات السابقة على مدار التاريخ البشري، هي وحدها القادرة على ضبط العقل البشري. فإذا اختل العقل البشري باستدباره لهذه الرسالات ماذا تكون النتيجة؟ حدث ولا حرج، حدث عن الفضاء الخارجي، تجد العقل عقلا هواء، هواء لا قيمة لصاحبه على الإطلاق. انظروا إلى هؤلاء الناس الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، من مقولاته يقول تعالى ويجعلون، وهذا من باب التعجيب، أفكار عجيبة، أفكار عجيبة وغريبة، مع أن هؤلاء كان يقال عنهم من أهل مكة أولو الأحلام والنهى، حتى إن رجلا أو شابا من شباب المسلمين الذين نشأوا في حضارة الإسلام وفي دولة الإسلام يقول لعمرو بن العاص، وأنتم تعلمون كيف كان عمرو بن العاص قديما من المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم رضي الله عنه ويؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، وهذه شهادة لعمرو. أكبر من الدنيا وما في الدنيا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه آمن الرسول الذي كان يقول أو مسلم إنه مؤمن أو مسلم، يقول هذا لبعض الصحابة، لكن على عمرو قال آمن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وخسئ من تكلم في عمرو، خسئ من تكلم في عمرو. المهم أن الرجل الفتى جاء لعمرو وقال له لماذا كيف لم تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء، كيف مع أن آباءنا يقول هذا الفتى كانوا من أولي الأحلام والنهى، كيف كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي جاء بالقرآن، هذا القرآن يكفر به؟ انظر إلى الشاب الذي نشأ في حضارة الإسلام. فرد عليه عمرو وقال تلك عقول كادها الله، فيش حل تاني، انظر إلى حكم عمرو، تلك عقول كادها الله، لأن أولي الأحلام والنهى بمجرد أن يسمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يؤمنوا. جاء رجل ممن كانوا يقومون بالرقية، ممن كان يسميهم العرب في القديم بالأطباء، فحينما جاء ومر بمكة فقالوا له عندنا رجل عنده رئي من الجن، اذهب إليه. يقصدون من؟ يقصدون نبي الإسلام العظيم صلى الله عليه وسلم. أرسلوا إليه من باب الكيد والسخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إليه وظن أنه مريض، فقال له مما تشكو يا ابن أخي، مما تشكو، تشكو من إيه؟ لم يقرأ عليه قرآنا كما جاء في صحيح الإمام مسلم، لم يقرأ عليه قرآنا، كل الذي قاله له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ذكر له خطبة الحاجة كما جاء في صحيح الإمام مسلم فقط. إذا بالرجل يقول له أشهد أنك رسول الله، طالما لم يكن هناك موانع فإن أولي الأحلام والنهى سيذعنون لجلال ما أنزل على رسولكم صلى الله عليه وسلم بمجرد ما سمع هذا الكلام. لا يقول بشر عادي، لا تستهين بهذه الكلمات، كلمات الجوانع في خطبة الحاجة حينما قرأ عليه قال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الرجل الذي جاء عشان يطلع الجن ما يقولوا عليه عفريت ولا جن، كل العفريت اللي على الرجل طلعت تبخرت حينما سمعت هذه الكلمات العظيمة من فم محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هؤلاء الكفار ماذا فعلوا، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. من الرزاق؟ الله. هل يجادل في ذلك أبو جهل وآباء الجهل؟ أبدا. هل يجادل في ذلك أبو لهب وآباء اللهب في قريش؟ أبدا. كلهم يزعنون لربوبية رب العالمين، الرزق من عند الله، ومع ذلك وما بكم من نعمة فمن الله، إذن الرزق من عند الله، تجعلون نصيبا مما رزقكم الله ليس لله وإنما لمن؟ لمن؟ لما لا يعلمون، هوى، لما لا يعلمون. انظر إلى تعبير القرآن الكريم، ويجعلون، يجعلون بمعنى يصيرون، لأن كلمة جعل في لغة العرب تأتي على أربعة معان. المعنى الأول بمعنى خلق، كما في قوله تعالى جعل الظلمات والنور بمعنى الخلق، وتأتي جعل بمعنى صير كما قال سبحانه وجعل القمر فيهن نورا، جعل بمعنى صير، جعل القمر فيهن نورا، ليس القصد هنا الخلق وإنما الجعل بمعنى التصير. وتأتي جعل بمعنى أيضا اعتقد، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ليس هذا المقصود به الخلق ولا التصوير، لأنهم صيروهم إناثا، وإنما هم اعتقدوا كون الملائكة إناثا. يبقى بمعنى جعل بمعنى اعتقد، جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى صير، جعل بمعنى شرع في الشيء، كما يقول القائل: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي. جعلت بمعنى إيه؟ شرعت، شرع في كذا، كما قال ابن مالك. فإذا بهذه المعاني الأربعة تأتي كلمة جعل، وهذه من أدوات التفسير التي تدرس في علوم القرآن لأنها تأتي على عدة أنحاء، فلا بد من طالب علم التفسير أن يكون على ذكر من هذه المعاني لكلمة جعل. يقول: ويجعلون. إذن الأمر لم يقل جعله، كما قال مثلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا قالوا عنادا فأقسموا مرة، لكن هنا ويجعلون التي تدل على الاستمرار. ويجعلون لما لا يعلمون. لما، ما هذه موصولة تدل على ماذا؟ على يعني المقصود بها من لا يعقل. فالمقصود هنا الكلام عن هذه الأصنام، هذه المخترعات، هذه الأوثان. لي للذي لا يعلمون، يعني لما، لم يقل لمن، من للعاقل، ما لغير العاقل. فهي الأصنام كما قال سبحانه: أموات غير أحياء، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا. إذن هؤلاء ليسوا عقلاء، فعبر عنهم بما. ويجعلون لما، جملة الصرة لا يعلمون. طيب، الضمير في يعلمون واو الجماعة تعود على من؟ إما تعود على ما عاد عليه قوله يجعلون، واو الجماعة هنا تعود على ما عاد عليه في قوله يجعلون، ويكون المقصود بها من؟ المشركون. يبقى ويجعلون للذين ها لا يعلمون ربوبيتهم ولا ألوهيتهم ولا يعلمون عنهم ضرا ولا نفعا ولا يعلمون عنهم شيئا على الإطلاق. هل المشركون كانوا يعلمون عن هذه الأصنام شيئا؟ هي أصنام لا يعلمون عنها شيئا من كونها تملك ضرا ولا نفعا. فمن الممكن هنا أن نقول إن الواو تعود على المشركين، كما قلت لكم في أول الكلام: يعبدون هواء، كما قال: ذلكم قولكم بأفواهكم، كلام بالفم فقط، كما قال رب العالمين أيضا في سورة التوبة براءة حينما قال عن المشركين الذين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذا القول خرج من الأفواه فقط، ليس له رصيد قلبي على الإطلاق، قول بالفم، قول خرج من الفم فقط، ليس له رصيد في الواقع. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، لأنه لو كان موجودا لعلمه رب العالمين، فإن لم يكن رب العالمين يعلمه موجودا فإذا هو غير موجود، شيء عدم غير موجود على الإطلاق. فقال: ويجعلون لما لا يعلمون، لا يعلمون ربوبيتهم ولا ألوهيتهم ولا كونهم يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يعلمون، يجعلون لهم نصيبا مما رزقناه. ومن الممكن أن يكون قوله ويجعلون لما، ما دي تدل على الأصنام، لا يعلمون، الأصنام هي التي لا تعلم. يبقى هنا لا يتحدث عن كون المشركين لا يعلمون، لا، دي الذين عبدوا من دون الله هم الذين لا يعلمون. وشرط الإله أن يكون عالما بكل شيء، فيقول ويجعلون لمن لا يعلمون، لما لا يعلمون. قد يقول: ولكن ما لغير العاقل، والواو جمع، واو الجمع تعود على العقلاء، فكيف كانوا عقلاء مع أنه قال عنهم ما ولم يقل لمن؟ قال العلماء: ما هذه حقيقتهم، أنهم لا يعقلون ولا يعلمون، ولكن حينما عاملهم هؤلاء عاملهم معاملة العقلاء العلماء الفاهمين الآلهة، عبر عنهم بالواو التي تدل على العلماء تهكما بهم، واخدين بالكم ولا لا؟ من باب التهكم بهم. فقال ويجعلون لما لا يعلمون، جعلوا لهم ماذا؟ نصيبا مما رزقناهم، نصيبا مما رزقناهم، نصيب مما. وانظر إلى هذا من باب التشنيع عليهم، لأنهم ظلمة. أنتم تأتون على أشياء خلقت، من الذي خلقها؟ رب العالمين. من الذي رزقكم إياها؟ رب العالمين. تأخذونها ثم بعد ذلك تقومون بتقديمها قرابين لآلهة مدعاة كان الواجب عليكم إن كنتم تعتقدون ألوهيتها أن تطلبوا منها ما رزقتكم إياه، ثم تقولون هذا من رزق هذه الأصنام فليصرف في طاعة الأصنام، هذا من رزقها فليقدم لها قرابين. لكن أن تأخذ ما رزقك الله إياه لتقدمه قربانا لغير الله، هذا منتهى السخف ومنتهى الظلم. أن تأكل في رزقي وفي خيري وأن تعبد غيره، بل أن تتقرب إلى غيره بما رزقك إياه سبحانه. فقال نصيبا مما رزقناه. فإذا قول نصيبا مما رزقناه القصد منها التشنيع على هؤلاء وبيان جهلهم وبيان انحطاطهم وبيان حقارتهم. ولذلك قلت لكم من الممكن أن يكون الإنسان كما يقولون في أمور الدنيا من أولي الأحلام والنهى، لكن إذا استدبر رسالات الله تعالى يصبح أحقر من الحقارة نفسها. نصيبا مما رزقناهم، هذه الآية اختصار لما جاء في القرآن الكريم في سورة الأنعام بتفصيل، حينما قال في الآية 36 من سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ولكن في سورة الأنعام فصل تفصيلا، فصل لأنه كان يتحدث عن تشريع لجاهلية العرب قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، شرح أحوال الجاهلية، لكن هنا يتحدث عن النعم، فيبين في ضمن الحديث عن النعم وما بكم من نعمة فمن الله أن المشركين فعلوا كذا، فصرفوا هذه النعم في غير مرضاة المنعم، بل قدموها قرابين للآلهة المدعاة. فقال ويجعلون لله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، لم يقل هنا بالتفصيل ولم يبين أنهم جعلوا نصيبا للآلهة المدعاة ونصيبا لرب العالمين، لم يذكر هنا، ولكن قوله نصيبا مما رزقناهم علمنا أن هناك نصيبا آخر قدموه لله كقرابين، لأنهم أشركوا كانوا مشركين. يبقى مشركين يعني يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى. ولذلك وجدناهم في باب الحج كانوا يطوفون ويقولون لبيك لله رب العالمين، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شريك لله يملكه، انظر، تملكه وما ملك. فحتى عبارة التلبية الموروثة عن إبراهيم الحنيف صلى الله عليه وسلم أدخلوا فيها الشركيات والوثنيات أعاذنا الله وإياكم، فكان شرك. فمن هنا قال نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. لكن في الأنعام قال ماذا؟ انظروا، وجعلوا لله مما ذرأ خلق من الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. لكن انظر، ليس الغرض الآن أن نفسر آية الأنعام، فقد خضنا في تفسير الآيات قديما في سورة الأنعام، لكن هنا أريد أن أوضح لكم وأكرر كلاما ذكرته قديما أريد أن أوضحه لكم حتى تعرفوا عظمة كلام الله عز وجل. انظر: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. طيب ما كل شيء لله، كلمة زعم مطية الكذب، معنى أنه يقول بزعمهم يعني ينكر عليهم، فما وجه الإنكار؟ وجه الإنكار أن رب العالمين، وجه الإنكار أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يريد منهم أن يقولوا هذا لله. هل القصد هنا هذا لله خلقا وتدبيرا ورزقا؟ لا، ليس هذا هو الغرض، وإنما هم قالوا هذا لله من باب القربان والعبادة، وإلا فإنهم يعتقدون أن كل شيء من الله، ملك لله، تملكه وما ملك. فإذا قولهم هذا لله ليس ملكا لله، لا، هم يعترفون أن كل شيء ملك لله، لكن هذا لله يعني قربنا لله. طيب إذا كان هذا، لماذا لا ينكر عليهم ما قربوه للأوثان ويقول وهذا لشركائنا بزعمهم؟ وإنما جد ذكر كلمة بزعمهم مع قول هذا لله. انظر: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أنت تنتظر أنه يقول هذا لله ثم يقول هذا لشركائنا بزعمهم، صح؟ هذا هو المنتظر. فلماذا ذكر كلمة بزعمهم مع النصيب الذي قربوه لله؟ يقول لك نعم، لأن أي عاقل مسلم مؤمن ستمر عليه الجملة الأولى ويقول نعم هذا لله، يقول له لا قف، لكن لما يجي عند وهذا لشركائنا هترد وتقول ايه؟ لا، هذا خطأ. فأنت كمؤمن وكعاقل حتى ولو لم تكن مؤمنا تقول ايه ده؟ أتصرفون أشياء من رزق الله ومن خلق الله تقدمونها قرابين لمخلوقات لا تعي ولا تسمع؟ ستعترض أنت. فأنت لا تحتاج إن كنت عاقلا إلى كلمة بزعمين مع شركائنا. يقول طب وهو أنا محتاجها مع قول الله عز وجل؟ لك آه، دي مهمة أوي، لأنك ستنظر للأمر من باب التوحيد فقط، من باب الإخلاص فقط، فستقول نعم كل شيء لله. فإذا قدموا نصيبا لله فهذا أمر طيب، إيه المشكلة فيه؟ يقول لك لا، هذا خطأ، لأنه مطلوب منك أمران: الأمر الأول التوحيد وإخلاص العبادة لله، ومعه ألا تعبد الله إلا بما أذن الله. فهؤلاء حينما جعلوا نصيبا لله كان بتشريع أم كان بابتداع ووضع لدين لم يأذن به الله؟ كان وضعا لدين لم يأذن به الله، حتى ولو كان صرفا لعبادة لله فهي مبتدعة. ولذلك قال سبحانه في آية أخرى في يونس: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فإذا أنتم هنا أيها المشركون حينما صرفتم شيئا لله بدون إذن من الله قسمتم هذه التقسيمة، هل أذن لكم بها؟ لا، هذا دين موضوع، دين وضعي، والدين الوضعي تحت الأقدام، تحت الأقدام. لماذا؟ لأنه جاهلية، طاغوت، عبادة للطواغيت، حتى ولو كان فيها جزء سيصرف لله سبحانه وتعالى، لأنه الشيء لم يأذن به الله. ولذلك قال في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن أي دين شرع لم يأذن به الله قل فيما شئت هو باطل. لابد وأن يكون مصدر الدين من نعبده وحده. إذن مطلوب منك أمران: التوحيد، ومع التوحيد أن تعتقد أن الدين لمن؟ لله. الدين لله، معنى كلمة الدين لله يعني يستمد من الله، لا يستمد التشريع إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن شرع وجعل الناس يدينون بهذا الشرع تحليلا وتحريما واعتقادا لكون هذا التشريع دينا من عند الله، هذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولذلك يخطئ من يجعل هذه القاعدة التي نتحدث فيها قاعدة مضطردة في قضايا التشريعات الأرضية الوضعية، حتى ولو لم ينسبها فاعلها لله، وإلا فلو نسبها فاعلها لله كانت دينا وكانت كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا هو التبديل الذي أجمعت الأمة على تكفير فاعله. واضح الكلام؟ مسألة أن تحلل وتحرم وتشرع دينا لم يأذن به رب العالمين وتنسبه إلى الله، نسبته إلى الله كفر. والآية التي نزل في سورة نزلت في المائدة، وقال الله تبارك وتعالى فيها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سبب نزولها التي قال في آخرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبب النزول يوضح القضية أنهم حينما جعلوا للزنا حدا مخالفا لما جاء في التوراة وسئلوا قالوا هذا في التوراة، فنسب الحكم لله دينا، بعكس من يفعل ذلك ولا ينسبه إلى دين الله فيقول دي سياسة شرعية، هذا كفره كفر إيه أصغر. وده تفسير السلف مش تفسيرنا، لأن من لم يتضلع بعلوم الكتاب والسنة ويفهم قواعد السلف في قضايا التكفير وما شاكل ذلك تشكل عليه أمور كثيرة جدا في هذا الشأن. وما نستحل تشريعا أرضيا أو دينيا بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نضع الحق في نصاب كله باطل. ولكن ما هو المكفر كفرا أكبر وما هو المكفر كفرا أصغر؟ ولذلك من يستدل بأمثال هذه الآيات على تكفير من وضع قانونا وضعيا يكون قد خالف سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين أن يكفروا من وقع في هذه الأمور وهو يعتقد أنها إيه؟ دين يدين به الناس لرب العالمين. فهنا يقول سبحانه وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. نصيبا مما، هل جعلوا كل ما رزقهم الله عز وجل لهذه الآلهة؟ أبدا. جعلوا لمن؟ جزء. ولذلك كانوا يجعلون هذه الأنصبة إذا وقع منها شيء في نصيب الذي جعلوه لله عز وجل يقولون الله غني والأصنام فقراء فيجعلون هذا لله، وإذا وقع من نصيب رب العالمين شيء عند الفقراء عند الأصنام فقراء يجعل. وهذا تفسير قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الذي يقع في نصيب الشركاء وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، والله الغني عن الجميع. ولذلك كانت هذه التقسيمات اللي بيجعلوها للأصنام، الأصنام ما بتأكلهاش، من الذي يأكل هذه الأموال السحت؟ السدنة الأصنام والكهنة، وهم الذين شرعوا هذه التشريعات من أجل أن يأكلوا السحت. أما نصيب رب العالمين فكانوا يفرقونه على المحتاجين، ومع ذلك كانوا يبخلون به، وقالوا مقولتهم الشهيرة: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. انظر إلى الفلسفة الغريبة العجيبة، واحد ربنا جعله فقير وخلقه فقير. ربنا قادر على إنه يرزقه ولا لا؟ أيوة قادر. بلى. طيب إذا أليس الله قادرا؟ بلى قادر. إذا هو تركه فقيرا، أجانا غير إرادة رب العالمين واجل الرجل الفقير إن أنتم إلا في ضلال مبين. شوف الكلام بتاع التلبيس، شوف تلبيس إبليس. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا معاذ الله أنطعمه. قال الذين كفروا للذين آمنوا، قال الذين كفروا سورة ياسين للذين آمنوا أنطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. سبحان الله. فإذا هم هنا يأخذون الأموال ويؤكلونها لمن؟ لسدنة الأوثان والأصنام والكهان، ويحرمون على المحتاج والفقير. فهنا قال سبحانه تالله أقسم لتسألن عما كنتم تفترون. أقسم لماذا؟ لأنه يتحدث عن أمر من الأمور التي إن حدثت ستحدث في الدار الآخرة. هل هم يؤمنون بالدار الآخرة؟ أبدا. كانوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ورب العالمين هنا يقسم لأنه في مقام إنكار. فلما كان المقام مقام إنكار استحسن أن يقسم سبحانه وتعالى فأقسم هنا. وأقسم لأنه تالله لتسألن. السؤال متى سيكون؟ لابد أن يكون في الآخرة. فإذا كان السؤال في الآخرة يبقى لابد من اعتقاد البعث وهم لا يعتقدونه. فأقسم، انظر إلى القسم، أقسم بالتاء، وتاء القسم لا تكون تاء القسم إلا في الأمر العجيب، كما قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فيأتي القسم بالتاء لما يكون المقسم عليه أمر عجيب. ولماذا كان المقسم عليه أمرا عجيبا؟ لأن الأمر الجرم الذي وقع فيه كان جرما عجيبا، جرم غريب عجيب يتعجب منه العقلاء. فناسب أن يقسم لأن السؤال سيكون سؤالا عجيبا موافقا لعظم جرمهم أو لعظم جرمهم. فقال هنا سبحانه تالله لتسألن، اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة القسم واللام والنون، لتسألن عما كنتم تعملون عما كنتم تفترون. والافتراء الكذب، لأنه كل ده كذب، كله كذب. تفترون، كان الكذب مستمرا، فعل مضارع يدل على الاستمرار. ولكن انظر كنتم، كأنه كان شأنهم شأن، كانوا راسخين في الكذب. إذا كنتم تدل على الرسوخ حتى أصبح سجية للقوم وصفة من صفاتهم. ولذلك يقول لك كان، أما تقول كان الله عزيزا حكيما، كان للدلالة على ماذا؟ على أن الصفة أولية لا بداية لها، هو الأول في عزتي وحكمتي وفي غفراني وفي رحمتي. كان تدل على قدمي وأزلية هذه الصفات والأسماء. فهنا يقول سبحانه وتعالى بالطبع، هنا يتحدث كنتم تمطرون ليس على الأزل، وإنما المقصود كلهم بإيه؟ بحسب، لأنهم أحداث مخلوقة. فيقول تالله لتسألن عن الذي كنتم، فكان صفة راسخة في القوم وكان شأنا من شؤونهم، كنتم تفترون. ثم يقول ويعطف هذا على ما سبق، ويجعلون لله البنات. هنا يجعلون بمعنى ايه؟ الاولى كانت بمعنى يصيرون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يصيرونه نصيبا للآلهة المدعاة. هنا لا، ده اعتقاد. ويجعلون لله البنات. لم ينتظر حتى تكمل الجملة التالية وهي مرتبطة بها، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. هذا من جعلهم، اعتقادهم، اعتقدوا أن لله البنات وهم ولهم ما في حال كونهم، الواو التي تدل على الحال، ولهم ما يشتهون. لكن قطع السياق ليأتي بجملة معترضة. سبحانه، الله منزه عن هذا العبث، عن هذا النقص، عن هذا الكفر، عن هذه العربدة، عن هذا الإجرام، عن هذا الظلم. سبحانه ينزه، هذه جملة لأن سبحانه سبحانه يعني سبحان الله، الهاء تعوده على اسم الجلالة، سبحان الله. سبحان الله مفعول مطلق لأنه مصدر، مصدر أو في الأصل اسم مصدر، لأن المصدر التسبيح، نسبح تسبيحا، فسبحان اسم مصدر ينوب عن المصدر، فكأنه قال تسبيحا لله سبحانه، رب العالمين سبح نفسه ونزه نفسه، والتنزيه عن أن يماثل أحدا من خلقه، عن صفات النقص سبحانه وتعالى أنه كامل، له صفات الكمال، له صفات وله الكمال في الصفات سبحانه، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. فقال سبحانه، يسبح رب العالمين سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم، ما الخبر؟ الخبر أن المشركين كانت لهم قصة أسطورية عجيبة، قصة أسطورية مستوردة بالفعل، لأن العرب ما كانوا يعرفون هذه الأكاذيب. العرب ظلوا على اعتقاد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لزمن مجيد، ظلوا على التوحيد حتى جاء المجرم عمرو بن لحي بن قمعة الخزاعي، رأس الشرك والكفر والنفاق في جزيرة العرب، فبدل دين الإسلام وغير ملة إبراهيم، وأول من بحر البحائر وسيد السوائب، وأتى بهذه الأكاذيب، أتى بهذه الأكاذيب والعياذ بالله. رب العالمين حينما يقول وقالوا اتخذ الله ولدا، أو تكلم عن القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه الآية التي كنت أبحث عنها وتذكرتها الآن، وقالوا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفوه، كلام بق بالبق بس بالفم، هل له رصيد في الواقع؟ لا. هل عزير ابن الله؟ لا. هل المسيح ابن الله؟ لا. يبقى الكلام ده ايه؟ كلام بالفم بس، طق حنك كما يقال. ولذلك قال ذلك قولهم بأفواههم بس، كلام ملوش رصيد من الواقع. هو الكلام لابد وان يكون له رصيد من، انت حينما تخبر تخبر عن واقع، لا يوجد واقع بيقول هذا الكلام. عزير ابن مخلوق، مخلوق ابن مخلوق، المسيح مخلوق ابن مخلوقة، مش كده ولا لا؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. اذا حينما تقول عزير ابن الله كذاب، المسيح ابن الله كذب، قول بالفم في رصيد في الواقع، لا، ذلك قولهم بأفواه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، من قبلهم، من قبل اليهود والنصارى. قضية شركية وثنية قديمة كانت عند قدماء المصريين في قصة إيزيس وأوزوريس، كانت تحكى في المسرحيات اليونانية القديمة في قصة المصراسية والأوديسة وغيرها، قصة الإله الذي ولد من عذراء، قصص معروفة كانت في المسارح الرومانية واليونانية، كانت قصص لأن المسرح أشياء مستوردة ليست معاصرة، يعني ليست من فعل الحضارة المعاصرة، وإنما المسارح قديمة كلعب الأولمبياد وغيرها، كل الأمور دي كانت في دول الرومان واليونان وما شاكل ذلك. فالذي حدث أن رب العالمين يقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، هذا الكلام لم يكن معلوما لدى العرب قبل الترجمة التي حدثت في العهد العباسي. ولذلك القرآن الكريم يفاجئ العرب بما لا يألفون ولا يعرفون. ولذلك هذا الكلام لا يستطيع لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع غير محمد من مثقفة العرب، علم غائب تام. ولذلك يقول رب العالمين وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولا تظن أن الكتب القديمة حتى المنسوبة لليهود والنصارى كانت مترجمة موجودة بين يدي القوم كوجودها بين أيديكم، بل لم تكن ترجمت إلى العربية بعد. وكان قصارى ما يفعله رجل كورقة بن نوفل أنه يقوم بنقل بعض الإصحاحات إلى اللغة العربية، بس عمل فردي، لكن الكتب لم تكن قد ترجمت، وإنما كان يتواصى أهل الكهنوت الديني بإصرارهم على أن تبقى محفوظة في أيدي الكهان ورجال العلم فقط، الأحبار لا يطلع عليه عامة الناس. ولذلك هي أمور تكون بين الأكابر فقط يتوارثونها فيما بينهم. فأين محمد الأمي من الوصول إلى هذه الكتب؟ وأنا أخبركم عن أشياء غير موجودة في كتب هؤلاء أيضا. ثم يأتي التصحيح إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ما كان علم محمد عليه الصلاة والسلام بالمجامع المسكونية التي حدثت مجمع نيقية وغيره؟ ما كان يعلم شيئا عن هذه الأمور، ولا كان يعلم أحد من أهل العربية بمجمع نيقية وغيره المجامع المسكونية. ويأتي في سورة مريم المكية حينما يقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ثم يقول فاختلف الأحزاب من بينهم. فهو اختلف الأحزاب، المجامع القديمة، من يعلمها، من يعرف عنها شيئا؟ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم. المشاهد العظمى اللي بتجتمع، كم قسيس أعداد رهيبة في المجامع، هذه المجامع مشهودة عندهم، لكن هناك مشهد سيكون أعظم من كل هذه المشاهد يوم القيامة. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أعظم من تلك المجامع كلها. هذا كلام من يعرفه قبل نزول القرآن الكريم؟ من يعرف هذا الكلام؟ القرآن يأتي بأشياء عجيبة، حتى قضية صلب المسيح، حتى الذين وقفوا ساعة قضية الصلب نفسها، لو جئت لتسأل واحدا منهم من الذي كان على الصليب يقول لا أدري، هل هو المسيح؟ إنه شبهه، لكن الشخص اللي بيتكلم لا، ليس المسيح، بس هو المسيح. ولذلك وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. حتى الذين قاموا بقتله وقالوا قتلنا المسيح، هل هم كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم اعتقادا جازما لا شك في أنه المسيح؟ أبدا، كانت القضية عندهم لخبطة. وهذا الكلام يشق النفوس شقا ويشرح القلوب تشريحا. ثم يأتي بقول غريب ما كان يعبد أهل الكتاب، لا أصحاب مجامع نيقية ولا غيرهم. أنت تعرف كلام ذا بعد 570 سنة أو أكثر، يأتي بعد ذلك صوت يخرج من جزيرة العرب ليقول هذا الكلام، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. سمات القول الحاسم الجازم، لأنه من بعد المسيح ما نزل كتاب وما جاء نبي لكي يبين الحقائق، وإنما هي أقوال وخلافات بين أناس يتبعون المسيح وغيرهم ومشادات وخلافات. ثم يأتي القول الفصل لأول مرة في تاريخ البشرية من بعد رفع المسيح عليه السلام، يأتي قوله دامغا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يأتي قوله تبارك بل رفعه الله إليه. أول مرة ينزل القرآن أو ينزل الكلام من عند الله عز وجل يحق الحق ويبطل الباطل، تبقى القضية مش قضية ظنون ولا اجتهادات ولا استنباطات، بل القضية حينئذ جاءت من لدى الرب العالمين كلاما، ليس رؤية منامية، مش حلم شاف القديس من القديسين، لا، ولا ملك من الملائكة كلم أو خاطب أحدا من تلامذة المسيح رضي الله عنهم، وإنما الذي تكلم هنا من هو رب العالمين من فوق السبعة الأرقعة، يقول سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن هنا القرآن الكريم يحدث بني إسرائيل ويقص على علماء بني إسرائيل ما لم يكن يعرف علماء بني إسرائيل ولذلك يأتي القول الفصل هنا في هذه القضية. إذا نحن نتحدث عن أمور ما كان يعلم حقيقتها أحد إلا رسول أرسل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. عمرو بن لحي قبحه الله الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار يأتي بشريعة مخترعة ويأتي بأسطورة لم يخترعها الرجل وإنما هي موجودة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. شرك البشرية قام على قضية إلصاق البنوة بالله عز وجل، نسبة البنوة لله. وأحيانا بعض الأمم توسع فتجعل أسرة مقدسة، عائلة مقدسة، وأحيانا تضيق حتى يصبح لله والعياذ بالله ولدا واحدا وثنيات، كلها وثنيات، أحيانا توسع وأحيانا تضيق. مشرك العرب كانوا يعتقدون أن لله أولادا، ولكن قصة أسطورية مبنية على ما بنيت عليه القصص الأسطورية الموجودة عند أهل الكتاب، ما الفرق؟ هذا هو الذي حدث. الله عز وجل يتحدث في كتبه السابقة عن ملائكته، قالوا الملائكة هذه محجوبة لا نراها، لماذا حجبها رب العالمين عنا؟ لأن الإنسان منا لا يحجب إلا ما يخاف عليه لأنه عرض، فما الذي يختفي؟ البنات. إذا هذه الملائكة بنات، لماذا؟ لأن الله أخفاها ولا يظهرها، فإذا هي بنات لا ترى لأنها حريم، ثم هي بنات لله. وقصة أسطورية، وجعلوا هناك نسب بين الجن وبين رب العالمين، الجن متجوزة الملائكة في قصة أسطورية. وذلك القرآن الكريم يقول لهم ايه؟ خدوا بالكم، يقولوا في سورة الصفات المكية فاستفتيهم، استفتيهم دول علماء، مش علماء قولوا الحل، قولوا الأحلام والنهى، فاستفتيهم أل ربك البنات ولهم البنون، أم سؤال آخر، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ثم يقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طيب لو ولد أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف يا بشر تحكموا إزاي؟ ولذلك قال في سورة الزخرف، قال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ منا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا إلى البنت ظل وجوه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية، البنت اللي بتنشأ في الحلية أبوها يربيها كده، جيب لها حلية وجيب لها غويشة وعقد. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ساعة ما يجي في الخصام المعارك لا تنفع في السنان ولا في اللسان، لا هتجيب لك حقك بالخناق باللسان ولا بالسنان بالسلاح. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين تجعلونها لله وتجعلون لأنفسكم الذكور ولهم ما يشتهون. طب بعد الأذان تفضل. فيقول لهم رب العالمين سبحانه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هل تجعلون البنت، مع ان البنت مخلوق عظيم، ما الفرق بين البنت والولد؟ هذه التفرقة غير موجودة غير في اذهان الجاهليين، للبنت رسالتها في الحياة وللرجل رسالته في الحياة، لكنهم هم جعلوا البنت مخلوقا دنيئا حقيرا يحتقرونه ولا يقدرونه، بل كما سيقول في الآية القادمة إن شاء الله أنهم يعتبرون عارا عظيما. طب أنتم جعلتموها عارا، إذن هي في نظركم قسمة دونية، ثم بعد ذلك تجعلونها لله يبقى إذن جعلتم لله الولد، وهذه في حد ذاتها جريمة كبرى والعياذ بالله، يتنزه رب العالمين عنه. ولما جعلتم له ولدا، ما جعلتم له أولادا ذكورا كما تحبون لأنفسكم، بل أعطيتم رب العالمين الدنية، فكان والعياذ بالله جرم مركب. فهذا هو ما قصده القرآن الكريم هنا، وليس القصد من الآيات التشنيع على البنت، فالبنت مخلوقة لله كالولد، ولا تنفع الحياة بدون الذكر والأنثى، بل رب العالمين الذي شاء أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا، لكي يكون ذلك لابد من ذكر وأنثى، فلابد من وجود الإسناد. فتصوروا لو كانت الدنيا كلها ذكورة، إذن سيكون جيل واحد انتهى أمره، وإذا كانت كلها إناثا سيكون جيل واحد وانتهى الأمر، لكن للاستمرار لابد أن يكون هناك الذكر والأنثى. ولذلك يمن علينا بأنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. القصة الأسطورية العجيبة، وإذا كل مشرك حينما يحكي أسطورته تجده يلتذ بحكايتها ويظن نفسه عاقلا، والناس يشيرون إليه من بعيد ويقولون هذا مجنون، ولكنه يظن نفسه من أعقل العقلاء. فهنا الذي حدث أنهم اعتقدوا أن الملائكة المحجوبة لا يحجب إلا البنات، فجعلوا الملائكة بنات وجعلوهم بنات لله. ولذلك قال في سورة الصفات وجعلوا بينه وبين الجنة نسب، في نسب بين الاثنين، الملائكة متجوزة الجن، في نسب، علاقة نسب ومصاهرة. فهنا يقول سبحانه لهم في سورة النجم، يقول ماذا؟ يبين القصة الأسطورية، الملائكة التي جعلت بنات، طيب يسموها ايه؟ وفعلهم هذا لا يختلف عن فعل الصابئة، فالصابئة الذين ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر الممثلين أصحاب التماثيل والأصنام الذين كان رئيسهم من؟ أباه. وكان الفريق الآخر الذين ذكرت سورة الأنعام المناظرة المشهورة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فهؤلاء أصحاب العقول العشرة، وهي عند الفلاسفة الملائكة، العقول العشرة اللي هي الملائكة اللي هي الكواكب السيارة، ولم يكونوا قد وصلوا إلا عشرة كواكب سيارة فقط، فقالوا الكواكب السيارة إلى العقول العشرة. فالعقول العشرة دي جعلوا لها على الأرض ليس تماثيل، وإنما صنعوا لها على الأرض إيه؟ هياكل الصابئة المتفلسفة. أما الآخرون فجعلوا لها أصناما على الأرض. انظر، الصابئة صنعوا لها هياكل، حظك النجوم وما شاكل ذلك، لأن الكواكب تؤثر على المخلوقات الأرضية، لأن العقول العشرة الفعالة التي يدير رب العالمين بها الكون. ثم في الناحية الأخرى الممثلون الذين مثلوا وصنعوا تماثيل لهذه الملائكة، يبقى فريق صنع لها هياكل، هؤلاء صابئة حران، وكثر الصابئة في حران كما قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح. أما بالنسبة لمشركي العرب اخترع لهم واستورد لهم، كان سمسار من سمسرة الغزو الفكري والغزو العقدي، عمرو بن لحي لعنة الله عليه، الملائكة التي في السماء الناس لا يريدون عبادة لله مباشرة بينهم وبين رب العالمين لأنه لا يرى، فماذا يفعلون؟ هو يريد أن يعبد شيئا مصورا، يعبد صورة، فليأتي بالملك الذي في السماء ويصنع له ليس ضريحا على الأرض، لأن الملك لو مات هيدفنه ويعمل له ضريح. طب ما ماتش الملك ولا هو شاف وده محجوب، طب يعمل له ايه؟ تمثال على الأرض ويصور له صورة معينة حسب تصوره. ولذلك انت عندكم عند جبال الأولمب آلهة، وجبال الأولمب عليها آلهة، تماثيل للآلهة، وحتى يمكن حتى في الفن الوثني تجد يجيب لك شوية أطفال صغيرين لهم جنيحة، هو دي الملائكة بترفرف، وثنية من ضمن الوثنيات الموروثة عند كثير من أهل الفن، وثنية. فهذا الذي حدث على جبال الأولمب تجد عليها تماثيل كثيرة وطبعا الاساطير والحكايات صراع الالهه والالهه بتضرب بعض وبتقتل بعض، كل الكلام ده موجود في العقليات الوثنيه، اساطير وخرافات. فاصنع على الارض تمثالا لملك انثى موجود في السماء، طب يسميه ايه؟ يخلع عليه اسما من اسماء الله ثم يؤنسه، هذا هو اللات مؤنس اسم الجلاله الله، هذا العزة مؤنس العزيز، هذا مناة مؤنس المنان. ولذلك رب العالمين يقول لهم في سورة النجم لما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تعالوا اوصف لنا، مش انت رحت بيت المقدس؟ طب اوصف بقى بيت المقدس كان فيه ايه؟ طب انتوا رحتوا؟ هو ما راحش قبل كده؟ قالوا فرصة، ما احنا عارفين راحوا قبل كده، تعالوا اوصف لنا. فبالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم رفع له بيت المقدس كما جاء في الخبر الصحيح، واخذ يصف له لانه كان شيء هو في الرحلة دي العظيمة دي هيقعد يفكر في الأماكن، مش رحلة سياحية، ده كان رايح يتقبل مع أنبياء الله ورسله ثم أخذ إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى، رحلة عظيمة. وانتوا جايين تكلموا عن الحواري والأزقة والمنطقة والأهاوي اللي فيها والحانات، تكلموا فيه. فرفع له الأمر فأخذ يصف صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم بيقول لهم ايه؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وصف ايه؟ وصف مش انتوا بتوصفوا على الارض؟ بتسألوا على الارض؟ طب هو بقول لكم، طب ليه فاتتكم رحلة المعراج؟ طب رحلة المعراج بقى قال لهم ايه فيها؟ ها؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شاف ايه بقى فوق؟ اخذ القرآن يصف اوصافا عجيبة حتى وصل ايه؟ الى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. كأنه بيوصف لك، مش انت عايز تعرف الاماكن اللي راحها؟ اخذ القرآن يصف لهم عند سدرة، ثم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، مش كده ولا لا؟ اذ يغشى السدرة. شفتوا الحاجات دي ولا ما شفتها؟ ما بيوصف لكم بقى، هو وصف لكم الرحلة الأرضية، طب ما سألتوش عن الرحلة السماوية، هنوصف لكم الرحلة السماوية. وأخذ يصف كأنه بيذكر عناوين وبيوصف أشياء لحد شافها قبل كده علشان يبتد. ثم قال لهم انظر إلى أسلوب القرآن العالي، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. طب دي مرئياته في الكون الأعلى، فما هي مرئياتكم ومشاهداتكم؟ أفرأيتم، إيه آخر علمكم بالقضايا العقائدية؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ بص التعبير القرآني العالي وهو يتحكم عليه، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. شوف اللفظة، مع ان اللفظة لما تدرس في البلاغة، اللفظة قلت الكلام ده قبل كده، اللفظة اللي فيها تنافر في الحروف هذا ضد البلاغة، مش كده ولا لا؟ ضد الفصاحة، لان اللفظ الفصيح ما يكونش فيه تنافر، لكن لما يكون اللفظ تنافر الحروف يحكي الواقع يبقى قمة البلاغة، لان الضاد والزاي اجتماعهم شديد جدا. فلا توجد لفظة في لغة العرب تؤدي هذا المعنى، القسمة الجور، القسمة الظالمة ضي زا، وحتى الحنك وبيملأ بهذه الحروف شديدة لأنها القسمة يعني خرابة. كيف تجعلون لله سبحانه وتعالى البنات، يعني جعلتوا له ولاد ولما جعلتهم جعلتوه بنات، هذا تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء بس لا محكية لها، زي ذلك قولهم إيه بأفواههم، إن هي إلا أسماء بأسلوب القصر والحصر، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني كسر كاسرة، لا تغني شفاعتهم شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله لأمامه واتخذ الملائكة شفعاء عند الله. فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. أهو اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إذن فهمت القصة الأسطورية والقرآن الكريم شنع عليهم أعظم التشنيع. وذلك يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذن هنا شن عليهم في كثير من الآيات. ولذلك حينما يقول سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هتا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا تشنيع على كل الأمم التي عبدت من دون الله واتخذت آلهة وجعلتها أولادا لله. القضية ليست كلاما على طائفة معينة بالغت في الشرك حتى جعلت لله ولدا أبدا. الأمر مشترك بين كل أمم الأرض التي وقعت في الشرك كلها. قصة إزيز أوزوريس الإلياس المصرصية الأوديسة عند اليهود عند النصارى كل الأمم. وذلك قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فقال هنا ويجعلون لله البنات. هذا ما اختص به من العقلية الشركية العربية البنات. قد سبحانه ولهم ما يشتهون يعني يجعلون لأنفسهم ما يشتهون كما قال بعض النحاة. وقال البعض لا ولهم ما يشتهون جملة اسمية. لهم خبر مقدم ما يشتهون مبتدأ مؤخر. والبعض قال لا والمؤدى واحد يعني ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. المؤدى واحد في المعنى لا خلاف عن مسألة من ناحية الصناعة. ما يشتهون يعني ما يشتهونه لأن الولد عموما سواء بنت أو ولد أمر يشتهى أمر يشتهى الإنسان بيشتهي من نعم. والدليل على أنه من النعم لأن الحديث عن النعم فتحدث عن نصيبا مما رزقناهم وما بكم من نعمة فمن الله. ثم هنا الآن يتحدث عن نعمة النفس نعمة الأولاد. ثم يشنع عليهم بأمر خطير نعمة الله في النسل قسموها قسمين فجعلوا الولد حظا عظيما وجعلوا البنت ليس حظا أقل بل جعلوا أمر حقير بني. ولذلك قال سبحانه وإذا يعني في حال كونهم هؤلاء الذين جعلوا لأنفسهم ما يشتهون ما موقفهم من البنت التي نسبوها لله. قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. وإذا بشر واحد يقول إذا كانوا يبغضونها فكيف تكون بشرى؟ هي بشرى بشرى وإن رغمت أنوف المفروض أن تكون بشرى. البنت بشرى مثل الولد. فهنا يشنع عليهم أنها بشرى نعمة من عند الله حولوها النخمة. يقول وإذا بشرى إن البشرى هي التي تظهر على أصل الوجه بالبشارة يا بشرى هذا غلام. فيقول وإذا بشر يعني أخبر فظهر البشر على وجه المفروض. فلهم ظهر البشر على وجوههم أبدا أصبحت الوجوه كالحة والعياذ بالله. وإذا بشر أحدهم بالأنثى بشر بالأنثى البنت ظل وجهه ظل يستمر على ذلك طوال اليوم ظل وجهه مسودا من شدة الكآبة، تعلو وجهه القطرة والعياذ بالله، ويصبح الوجه مرباد مسود. ظل وجهه مسود من شدة الكآبة مسودا، وهو كظيم كالقربة المملوءة التي تكاد تتفجر مما امتلأ فيه. غيظ وحنق على مين؟ على زوجته. يعني زوجته كانت مصنع لتصنيع البنات. ولذلك قالت المرأة العربية: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما هذا في أيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعين، نعطي ما قد أعطونا إياه، على ما أذكر يعني آخر الله أعطينا. نعم أعطينا، نعطي ما قد أعطينا. أصلا كنت حافظ على وجه آخر فمرضيش أقول. فالمهم إن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا حاسب نفسك إذا كنت أنت الذي وضعت بذرة البنت. قضية البنت والولد هذه قضية من عند الله عز وجل بحتة، لا دخل لإنسان فيها، فيش دخل لحد فيه، وهي نعمة سواء أكانت بنتا فهي نعمة، وسواء أكانت ولدا، لأن الحياة لا تصلح إلا بالاسمين. ما ينفعش رجال فقط ولا ينفع نساء فقط، بنات مع بنين. ولذلك بيّن رب العالمين أنه هو الذي يهب لمن يشاء إناثا، يهب هبة، لأن الوهاب يهب لمن، وقدم البنت. وأحيانا تبقى البنت في مكان لا يصلح لا رجال العالم كله، كمريم حينما قال: وليس الذكر كالأنثى. أني ذكر اللي ينفع في المهمة دي؟ في الذكر ينفع في المهمة دي خالص؟ ولذلك لم يقل وليست الأنثى كالذكر، لا، وليس الذكر كالأنثى. قامت بأمر لا يستطيع رجال العالم أجمعين، ستتمحض العناية الربانية وتظهر المعجزة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، آية للعالمين، مش كده ولا إيه؟ ولذلك يقول هنا سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعطيهم زوج ذكران وإناث، أو يزوجهم يعني يعطي رجلا ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. إذا أنت لو كنت عقيما كان أفضل ولا لما تخلف بنات؟ المهم إنك تخلف. ومع ذلك العقيم نفسه ابتلاء من عند الله عز وجل، فإذا هي كلها ابتلاءات واختبارات وامتحانات. وربما أعطاك الله عز وجل بنت ولدا تندم العمر كله إن ربنا رزقك بهذا الولد، مش كده ولا لا؟ يكون عندك أولاد مجموعة من الأولاد يطلعوا شوط عصابة ولا إيه؟ عصابة حق إن شاء الله، ها مش كده؟ ولذلك قتادة بيقول إيه: وهذا صنيع مشرك العرب. في الآية أخبرهم الله بخبث صنيعهم، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله له خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما يدري أنه خير، لرب جارية يعني بنت خير لأهلها من غلام. وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه. وكان أحدهم العرب الكفار، وكان أحدهم يغزو كلبه ويائد ابنته، يأكل الكلب، العادة الأمريكية الأوروبية، يأكل الكلب بتاعه ويؤيد البنت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، كما قال في سورة الزخرف: بما ضرب للرحمن مثلا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ممتلئ من شدة الغيظ والعياذ بالله، كظيم مكظوم أو كاظم، ممتلئ بالحنق والحقد والشد غضب، وهو كظيم يتوارى، يختفي من الفعل وارى، يتوارى يعني يختفي، استخبى، يتوارى ممن؟ من القوم، يخفي نفسه من القوم، من أهله ومن قومه حتى لا يعير، وكأنه ارتكب جرما هيعير. يا ابو البنات يا اللي خلفتك بنات، يتوارى من القوم، مجتمع سافل، مجتمع منحط، مجتمع متفسخ عقائدي. ما هو الاعتقاد الفاسد يولد صفات اجتماعية فاسدة ومتفسخة، والعقيدة هي الأساس. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. سوء ما بشر به، انظر الى التشنيع عليه، دي بشرى، حول البشرى الى امر سيء. من انظر من سوء، مش ما اخبر، لا ما بشر. انظر يا مجرم البعيد، هذه بشرى، قال ابتهى خبرا سيء من سوء ما بشر به. ثم يصبح مترددا، يصبح في حال التردد وهو متواري عن القوم ليجيب على هذا السؤال، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يصبح في مرحلة انعدام وزن، يفكر أيهما تميل به الكفة، أيمسكه يعني لا يقتلها وإنما يبقيها حية، ولكن على هون ذلة، فيمنعها ميراثها ويعامل معاملة حقيرة، يمسكه على هون ذلة، يعامله كأنها هي مسؤولة عن هذا، هي ما خلقت نفسها بنت، وما خلقت أنا نفسي ذكرا، هذا من عند الله سبحانه. أيمسكه على هون؟ هذا هو الاحتمال الأول، لأن الأمر عار. ثم ربما تزوجت بإنسان ذي كفة منحطة، فيزداد حقارة ووضاع على وضاعته، ثم ربما مات وتركها فيتركها لذئاب بشرية، لأن المجتمعات لم تكن مجتمعات قائمة على الأخلاق الإسلامية. يمسكوا على هون، ومن الممكن أن تخطف فتصبح جارية، أما من الإماء، وكان الصعاليك العرب يقفون في الطرق، يقطعون طرق القوافل من أجل السطو، وإذا خطفوا إنسان يصبح عبدا، وإذا خطفوا امرأة تصبح جارية، وهكذا. يمسكوا على هون أم الاحتمال الآخر، ويظل حينئذ ينظر في الأمر أيهما يختار، أيمسكوا على هون أم يدسه، يخفيه يدفنه، يمسكها ولا يمسكه، يدسه أم يدسها. ما بشر به لم يقل أيمسكها على هون أم يدسها، لا، لأنه لا يزال يبين أن أمر بشرى، ما بشر به، يعود الضمير على مذكر اللي هو المقصود بإيه؟ ما بشر به، لأنه لا يزال يبين أنه بشرى عظيمة، فكيف تفرط في البشرى؟ تمسك البشرى العظيمة على هون أم يدسه، يدس البشرى العظيمة في التراب اللي هو. ولذلك رب العالمين عنفهم ووبخهم في قوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانوا يقومون بوأد الفتاة ربما وهي حينما تخرج من بطن أمها يأخذها ليواريها التراب ويدسها في التراب. انظر إلى الإجرام والقسوة، قلب مجرم، أو ينتظر حتى تكبر وتصبح تبلغ معه السير يأخذها لكي يقوم بدفنها في التراب. أيمسكوا على هون مذلة أم يدسه في التراب؟ لما كانت هذه الجريمة تقع من أفراد، ولا طبعا لم تكن تقع من العرب قاطبة، وإلا لما تناسلوا، وإلا كانت تقع من أفراد، ولكنه كان جرما يسكت عليه المجتمع كله، المجتمع كله يسكت لأنه بيفعل شيء يوافقون عليه، ولذلك استحقوا أن يوصموا بالحكم الجماعي كأن حكم قاضي، ورضي به المجتمع، فقال ألا للاستفتاح والتحقيق، ألا استخدام ألا هنا، ساء ما يحكمون، فنعتوا جميعا، مع أن المجتمع كله لم يقم بهذا، وإلا لما كانت هناك إناث، وإنما كان المجتمع يفعل ذلك بعضه وقليل منهم، ولكن سكوت المجتمع لأنهم يعتقدون أن ما فعلوا أمر جائز، أمر لا غبار عليه، أمر لا شيء فيه، وأي واحد يقول لك ما أنا لو كنت بكره كنت ممكن عملت أكتر من كده، إذن هو أمر يرضى عنه المجتمع. فماذا كانت النتيجة؟ حكم عليهم جميعا بقوله تعالى ألا ساء هذا، من باب الذم، رب العالمين يذم المجتمع ككل، لأنه لم يوجد فيهم من ينكر، ومن أنكر كان صوته خافتا، وكان إن تحدث يتحدث بصوت منخفض، لكن أن يشتهر المنكر ولا يجد من ينكره، فهذه جريمة يحاسب عليها المجتمع كله. فالجرائم إذا حدثت ولم ينكرها عموم المجتمع يستحقون جميعا العقوبة. وانظروا إلى ما حدث لبني إسرائيل في سورة الأعراف. ولذلك حينما يخرج القانون الأمريكي والرئيس الأمريكي ويجيزون زواج المثليين، ينبغي على أي مسلم في هذه البلاد أن يترك الأرض التي تعمل الخبائث، ينبغي على أي مسلم في هذه البقاع أن يترك الأرض التي تعمل الخبائث بقانون عام، والكل يتفق على ذلك، لا أن يهاجر إليها بعض المسلمين. للأسف يذهبون إلى قرى قوم لوط، نسأل الله السلامة، ألا ساء ما يحكمون. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.